مع صحته، مع كونه في صحيح البخاري، لكن تركه لماذا؟ وهي سنة ظاهرة، سنة ظاهرة. حتى النووي رحمه الله تعالى رجح الأخذ بحديث عمار وترك قول الإمام الشافعي، لكن الشافعي لماذا تركه؟ تركه عبثا؟ لا، لأنه يعارض ظاهر القرآن فقط. ظاهر القرآن يدل على أن التيمم للمرفقين، ظاهر القرآن، وهذا الحديث جاء مخالفا لهذا الظاهر. فالإمام الشافعي يرى أن الأخذ بظاهر القرآن أولى من الأخذ بخبر الآحاد، فهمنا؟ فوراء ترك الأئمة للحديث سبب، وراء ترك الأئمة للحديث سبب، إما أنه لم يبلغهم، وإما أنه بلغهم على وجه لا يصح، وإما أنه معارض لما هو أثبت منه وأرجح، إلى غير ذلك من الأعذار. ومن أحسن من كتب في هذا الموضوع شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه رفع الملام على الأئمة الأعلام، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. يعني هذا فارق محله، سافر من محله، أما إذا تدفق ولم يخرج محله.